قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب نعت الإسلام. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا كهمس بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا إليه يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كله خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم بها من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال عمر: فلبثت ثلاثا، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عمر، هل تدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل عليه السلام أتاكم ليعلمكم أمر دينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا في الدرس الماضي إلى ذكر أركان الإيمان التي اشتمل عليها هذا الحديث، حديث جبريل، وذكرت عند ذلك أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وعرفنا المراد بكل من هذه الأنواع الثلاثة: توحيد الربوبية، وأنه توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الأسماء الألوهية، وأنه توحيد الله بأفعال العباد، وتوحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام على وجه يليق بكماله وجلاله دون تشبيه أو تمثيل أو تكييف، ودون تحريف أو تعطيل أو تأويل، بل على حد قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وذكرت أن مستند هذا التقسيم إنما هو الاستقراء لنصوص الكتاب والسنة، وذكرت أن ذلك يتضح في سورة الفاتحة وسورة الناس، أول سورة في المصحف وآخر سورة في المصحف. وذكرت أن الحمد لله رب العالمين مشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة: الحمد لله، إسناد الحمد إلى الله، وأن الله تعالى هو الذي يحمد ويحمده العبد، هذا توحيد الألوهية، ورب العالمين توحيد الربوبية، ومن أسماء الله الرب، ففيه توحيد الأسماء والصفات. والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل يدلان على صفة من صفات الله وهي الرحمة. والرحمن رحمة عامة، والرحيم رحمة خاصة، وقد جاء في القرآن الكريم: وكان بالمؤمنين رحيما. وأما الرحمن فهو أعم وأشمل، ويدل على الرحمة العامة، وهو من أسماء الله التي لا يجوز أن تطلق على غيره، لأن من الأسماء أسماء لا تطلق إلا على الله، هو الرحمن والصمد والخالق والبارئ، فإن هذه لا تطلق إلا على الله. وبعض أسماء الله عز وجل أطلقت على غيره، مثل الرحيم، كما وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف الرحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. لكن ما جاء عن أحد أنه يقال له رحمن سوى الله عز وجل. فبعض الأسماء تطلق على الله وعلى غيره، ولكن إطلاقها على الله يختلف عن إطلاقها على غيره. لأن إطلاقها على الله يليق بكماله وجلاله، وإطلاقها على غيره يليق به، ولا تماثل بين الخالق والمخلوق فيما يضاف إلى الله وفيما يضاف إلى المخلوقين. وأسماء الله عز وجل كلها مشتقة تدل على معاني بألفاظها، والرحمن الرحيم يدلان على الرحمة، والعزيز يدل على العزة، والكريم يدل على الكرم، والحكيم يدل على الحكمة، واللطيف يدل على اللطف، والرؤوف يدل على الرأفة، والغفور يدل على المغفرة، وهكذا كل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفات الله. وأسماء الله تعالى كلها مشتقة، ليس فيها اسم جامد. وما ذكر من أو ذكره بعض أهل العلم وهو خطأ أن من أسماء الله عز وجل الدهر، فهذا ليس بصحيح، لأن الدهر ليس من أسماء الله، بل الدهر مخلوق من مخلوقات الله عز وجل وهو الزمان. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. وقوله وأنا الدهر يعني الذي يسب الدهر إنما يسبني، وليس المقصود أن الله هو الدهر وأن الدهر من أسمائه، وإنما المقصود أن مسبة الدهر مسبة لله، لأن الدهر زمان ليس متصرفا وليس فاعلا وليس يعني له شأن بيده شأن، وإنما هو زمان، والله تعالى هو الذي يقلب الزمان ويصرف الزمان. ولهذا قال: يؤذين من آدم يسب الدهر، يعني وأنا الدهر الذي يسب الدهر يسبني، لأن الله تعالى هو الذي يقلبه. فمن سب المقلب الذي ليس يعني له تصرف وليس له شأن يعني وليس له تصرف، إنما سب الله عز وجل، يسب الدهر وأنا الدهر، يعني من سب الدهر فقد سبني، لأن الدهر مقلب. ولهذا قال: بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فالدهر مقلب والله تعالى هو المقلب. ومن سب المقلب ترجع مسبته إلى المقلب، لأن المقلب الذي هو الدهر ليس فاعلا وليس متصرفا حتى يسب، وإنما هو زمان، وإنما هو زمان، فليس من أسماء الله الدهر. وقوله هو أنا الدهر يعني أن الذي يسب الدهر يسبني. ولهذا قال: بيد الأمر أقلب الليل والنهار. ومن المعلوم أن الليل والنهار هما الدهر وهما مقلبان، والله هو المقلب، فليس المقلب الذي هو الدهر من أسماء الله عز وجل، وإنما هو مخلوق من مخلوقات الله، والله يتصرف في ملكه كيف يشاء. وكذلك أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم كلها مشتقة، ليس فيها اسم جامد. أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام محمد وأحمد، وما جاء من وصف بأنه الحاشر والعاقب، كل هذه مشتقة تدل على معاني، وليس في أسمائه اسم جامد. وما قيل من أن من أسمائه طه ومن أسمائه ياسين، هذا ليس بصحيح، هذان ليس من أسماء الله، ليس من أسماء الله طه، من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم طه ولا ياسين، وإنما طه وياسين اللي جاءت في القرآن حروف مقطعة في أوائل السور، مثل ألف لام ميم وحاميم وألف ألف لام راء وكاف هاء عين صاد وطاسين، وهكذا طه وياسين حروف مقطعة جاءت في أوائل السور، كما جاء حاميم وطاسين وألف لام ميم وألف لام راء وهكذا، فليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وكونه جاء بعد ذكر الحرفين طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ليس خطابا لطه، يعني ما ليس المقصود يا طه ما أنزلنا عليك، بل طه مثل ألف لام ميم، ألف لام ميم وألف لام راء. ولهذا جاء في القرآن في أول سورة إبراهيم: ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك، إليك، فهو مثل طه ما أنزلنا عليك، هذه مثل هذه، فألف لام راء حروف مقطعة، وطه من الحروف المقطعة، فليس اسما من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وليس خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله طه، لأن طه حرفان، ما أنزلنا عليك خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك كتاب أنزلناه إليك خطاب للنبي، هذا جاء بعد ألف لام راء، وهذا جاء بعد طه. وكذلك ياسين ليس من أسمائه صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذين من أسماء الله، من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فأسماء النبي صلى الله عليه وسلم مشتقة كأسماء الله عز وجل مشتقة، وليس في أسماء الله اسم جامد، وليس في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم اسم جامد. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك، وفي قراءة ملك، مالك يوم الدين، وهذه الجملة تدل على الربوبية، وتدل على الأسماء والصفات، لأن ملك يوم الدين من أسماء الله الملك، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، مالك يوم الدين. وأيضا يدل على توحيد الربوبية، وأن الله تعالى هو مالك الدنيا والآخرة، ويوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، الدين هو الجزاء والحساب، اليوم الذي يجازى الناس فيها بأعمالهم، ولهذا يقولون كما تدين تدان، كما تجازي تجازى، كما تدين تدان، مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب، والله تعالى مالك الدنيا والآخرة، فلماذا نص على ملكه ليوم الدين مع أن الله مالك الدنيا والآخرة؟ لأن ذلك اليوم هو اليوم الذي يخضع فيه الجميع لرب العالمين، الكل يخضع والكل يستكين لله سبحانه وتعالى، لا ليس فيه تجبر ولا تكبر، بخلاف الدنيا فإنه يوجد فيها من يتجبر ومن يتكبر، بل من وجد من قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، لكن يوم القيامة ما فيه إلا الخضوع لله سبحانه وتعالى. ولهذا نص على أنه مالك يوم الدين مع أنه مالك الدنيا والآخرة، لأنه اليوم الذي يظهر فيه الخضوع من الجميع، ما في تكبر ولا تجبر، ما فيه إلا الذلة والخضوع لله سبحانه وتعالى، مالك يوم الدين. ومالك يوم الدين، ومثل هذا ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، حيث قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة، إنما قال أنا سيد الناس يوم القيامة ونص على يوم القيامة مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك اليوم هو الذي يظهر فيه السؤدد، يظهر فيه سؤدد على الجميع من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، كلهم يظهر سؤدده عليهم. وقد جاء في بعد الحديث أن سيد الناس يوم القيامة، ثم ذكر أن الناس يجتمعون في صعيد واحد فيموج بعضهم في بعض، فيبحثون عن من يشفع لهم إلى ربهم ليخلصهم مما هم فيه، فيذهبون إلى آدم فيعتذر، ثم يحيلهم إلى نوح فيذهبون إلى نوح ويعتذر، ثم يحيلهم إلى إبراهيم ويأتون إلى إبراهيم ويعتذر، ويحيلهم إلى موسى ويأتون موسى ويعتذر، ويحيلهم إلى عيسى، ثم يأتون عيسى فيعتذر، ويحيلهم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيتقدم ويشفع ويشفعه الله عز وجل، وذلك هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة. فإذا قال أنا سيد الناس يوم القيامة مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة، لأنه اليوم الذي يظهر فيه سؤدده على الجميع من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا سميت هذه الشفاعة الشفاعة العظمى والمقام المحمود، لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الألوهية. وتقديم المفعول يفيد الحصر، إياك نعبد وإياك نستعين يعني أن العبادة والاستعانة محصورة ومقصورة على الله سبحانه وتعالى، هو توحيد الألوهية. اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء، والدعاء توحيد الألوهية، لأن من أنواع توحيد الألوهية الدعاء. وقد قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم هم أهل التوحيد، غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين جانبوا التوحيد. فسورة الفاتحة كلها بالتوحيد، واشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة في مواضع عديدة منها، في مواضع عديدة منها. هذا توضيح أن سورة الفاتحة مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. أما آخر سورة في المصحف وهي سورة الناس فهي أيضا كذلك مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة، لأن قوله قل أعوذ برب الناس، أعوذ برب الناس هذا توحيد الألوهية، لأن الاستعاذة من أنواع من أفعال العباد التي يفرد الله تعالى بها، ولهذا قال أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس. ورب الناس مثل رب العالمين، تشتمل على توحيد الربوبية وعلى توحيد الأسماء والصفات، لأن من أسماء الله الرب. ملك الناس في توحيد أسماء وصفات وتوحيد ربوبية، إله الناس توحيد ألوهية، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يعني أعوذ من كذا، هو توحيد ألوهية. إذن أنواع التوحيد الثلاثة اشتملت عليها سور القرآن، وهذا وهاتان السورتان وهما فاتحة المصحف وخاتمة المصحف، يتضح منهما اشتمال هاتين السورتين على أنواع التوحيد الثلاثة. إذن عرفنا الحصر في هذه الأنواع ومستند الحصر، وعرفنا توضيح ذلك من القرآن بأول سورة في المصحف وهي الفاتحة، وآخر سورة في المصحف وهي الناس، حيث اشتملتا على أنواع التوحيد الثلاثة، وكذلك سور القرآن تشتمل على هذه الأقسام الثلاثة. أما النسبة بين توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فإن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات مستلزم لتوحيد الألوهية، بمعنى أن من أقر بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت يلزمه أن يفرد الله بالعبادة، لأنه ما دام هو المتصرف في الخلق والإيجاد وحده وليس له شريك في ذلك، فيجب أن يفرد بالعبادة وحده. من أقر بهذا يلزمه هذا، ولهذا جاء في القرآن كثيرا إيراد توحيد الربوبية لتقرير توحيد الألوهية وللانتقال منه إلى توحيد الألوهية، ولهذا جاء في كثير من الآيات في القرآن تقرير توحيد الربوبية للعبور منه وللانتقال إلى إثبات توحيد الألوهية، وأن من أقر بهذا لزمه هذا، من أقر بالربوبية لزمه الألوهية. يقول الله عز وجل أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أي لهم مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا ثم قال أي لهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، ثم قال أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء أي لهم مع الله. فكل آية عندما يقرر يقال في آخرها أي لهم مع الله، الذي يكون فعله كذا وينفرد بكذا ويختص بكذا يجعل معه إلى أئلهم مع الله، يعني إنكار عليهم بأنهم يقرون بالربوبية ثم لا يقرون بالألوهية، إذن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. توحيد الأسماء والصفات مستلزم لتوحيد الألوهية، لأن من عرف أن الله تواب يعني يطلب منه التوبة، يا تواب تب علي، يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا لطيف الطفي، يسأله ويطلب منه متوسلا بأسمائه أن يحقق له مقتضى أسمائه وما تدل عليه أسماؤه من اللطف والإحسان والمغفرة والرحمة وما إلى ذلك. وتوحيد الألوهية متضمن، بمعنى أنه إذا وجد توحيد الألوهية توحيد الربوبية موجود، لأن الذي يفرد الله بالعبادة ويخص بالعبادة ولا يعبد مع الله غيره قد وجد عنده توحيد الربوبية، لأنه لا يكون أنه يفرد بالعبادة ويخص بالعبادة ثم تنكر ربوبيته ولا يقر بربوبيته. فالمقر بالألوهية مقر بالربوبية، لكن ليس المقر بالربوبية مقر بالألوهية، لأن الكفار مقرين بالربوبية وما أقروا بالألوهية، لكن ما وجد منه الإقرار بالألوهية، فالإقرار بالربوبية موجود، الإقرار بالربوبية موجود ضمنا. وكذلك الأسماء والصفات، الذي يعبد الله وحده ويخصه بالعبادة هو معترف بأسمائه وما تقتضيه أسماؤه سبحانه وتعالى. ثم من ما يتعلق بالتوحيد، عرفنا توحيد الأسماء والصفات، والناس منقسمون في توحيد الأسماء والصفات إلى طرفين ووسط، وسط فيه أهل السنة والجماعة، وطرف فيه المعطلة، وطرف فيه المشبهة، وطرف فيه المشبهة. والحق وسط بين الإفراط والتفريط، بين النفي والإثبات، بين التشبيه والتعطيل. المعطلة نفوا الصفات، والمشبهة أثبتوا الصفات وجعلوا الله مشابه المخلوقات، وأهل السنة والجماعة أثبتوا ونزهوا، فهم بإثباتهم خالفوا المعطلة وفارقوا المعطلة، وبتنزيههم مع الإثبات فارقوا المشبه، الذين أثبتوا وشبهوا، الذين أثبتوا وشبهوا. فهؤلاء أثبتوا فلم يعطلوا، ومع إثباتهم لم يشبهوا بل نزهوا، على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة. إذن صفات الله عز وجل كلها يجب إثباتها كما أثبت، حيث ثبتت في الكتاب والسنة، على ما يليق بكمال الله وجلاله، دون تشبيه بالخلق، لأن صفات الباري تليق به وصفات المخلوق تليق به. هذا ما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل، أن تؤمن بالله. قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله. وعرفنا أن الإيمان به يكون بالإقرار بتوحيد بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأن يعبد الله عز وجل وفقا لهذا الإقرار، وأن يعبد الله عز وجل ويتعبد الله عز وجل وفقا لهذا الإقرار، بأن تكون أعمال العباد كلها خالصة لوجه الله. وهذه القسمة الثلاثية بعض العلماء يجعلها قسمة ثنائية، وليس بين الثنائية والثلاثية تباين، لأن الثلاثية فيها تفصيل الربوبية الألوهية الأسماء والصفات، لكن اثنان منها هما بمعنى الخبر وواحد بمعنى الطلب. ولهذا يأتي في كلام بعض العلماء توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في الطلب والقصد. والتوحيد للمعرفة والإثبات يدخل فيه الربوبية والأسماء والصفات، لأنها كلها مبنية على علم، وتوحيد في الطلب والقصد اللي هو الألوهية، اللي هو دعاء واستغاثة واستعانة، ويعني وما إلى ذلك من أنواع العبادة. توحيد في المعرفة والإثبات يدخل تحته الربوبية والأسماء والصفات لأنها كلها مبنية على العلم والإثبات. وتوحيد في الطلب والقصد الذي هو السؤال والطلب اللي هو توحيد الألوهية، لأن الألوهية طلب وقصد عبادة. فلا تنافي بين القول بأن التوحيد توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في الطلب والقصد لأن هذا اختصار، لكن التوحيد في المعرفة والإثبات تحت قسمين: توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله، توحيد الأسماء والصفات، إثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بكماله وجلاله. أن تؤمن بالله وملائكته، أضيفت الملائكة إلى الله عز وجل لأن الله تعالى هو خالقها خالقهم وموجدهم، والملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور كما جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من طين من صلصال كالفخار. هذه العوالم الثلاثة الملائكة والجن والإنس جاء في السنة المطهرة أصل خلقهم ومن أين خلقوا. فالملائكة خلقت من نور، والجن خلقوا من والجن أصل الجن خلق من مارج من نار، وآدم خلق من طين من تراب. هذا أصل هذه العوالم الثلاثة كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والملائكة خلقهم الله من نور ذوي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيده الخلق ما يشاء. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وقد جاء في السنة أن جبريل له 600 جناح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه مرتين، مرة في السماء عند سدرة المنتهى، ومرة في الأرض وقد سد الأفق من ضخامته وكبر حجمه. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن هذا الخلق الكبير الذي هو 600 جناح يتحول إلى على صورة شخص، إلى صورة شخص يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يرونه ولا يعرفون أنه ملك، حتى بيّن لهم ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالملائكة خلقهم الله على هذا على هذا على يعني ذوي أجنحة، ووكل إليهم أعمال يقومون بها، منهم الموكل بالقطر، منهم الموكل بالوحي، منهم الموكل بالموت، منهم الموكل بالنفخ في الصور، منهم الموكل بالجنة، منهم الموكل بالنار، منهم الموكل بالحفظ، منهم الموكل بالكتابة، وفيهم الذين في السماوات يعبدون الله عز وجل لا يسأمون ولا يفترون، وفي السماء السابعة بيت يقال له البيت المعمور وهو على سمت الكعبة وعلى مسامة الكعبة، ولو سقط لسقط على الكعبة كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا البيت يدخله يوميا 70,000، يدخله يوميا 70,000، وكل من دخله لا يدخله مرة أخرى. وهذا يدل على كثرة الملائكة وأنهم جند لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، يوميا 70,000، ومن دخله ما يدخل مرة أخرى. وقد جاء في الحديث أن النار يؤتى بها يوم القيامة ولها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك، 70,000 ب70,000، هؤلاء يجرون النار والعياذ بالله. كل ما جاء في السنة كل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار عن الملائكة يجب التصديق بها والإيمان بأنها حق. وهذا من الإيمان بالغيب، لأن الملائكة لا نراهم ولكن نؤمن بما جاءنا عن الله وعن رسوله بشأنهم من أوصاف ومن أعمال ومن مهام يقومون بها، كل ذلك نؤمن به ولا نتردد ولا نتوقف. كل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من أخبار الملائكة فنحن نصدق به ونؤمن به. هذه أمثلة ذكرتها من أعمال الملائكة ومن مهمات الملائكة، والكتاب والسنة مليئان من النصوص التي فيها الإخبار عن الملائكة وأعمالهم ومهامهم وما يقومون به من الأعمال التي أنيطت بهم. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، الكتب المنزلة على المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والله تعالى أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب، أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب، وكل رسول أنزل الله عليه كتابه، لقول الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وأخبر في هذه الآية الكريمة أنه نزل الكتاب، نزل الكتاب والمراد به الكتب، لأن الكتاب اسم جنس لفظ مفرد محلا بالألف واللام، والألف واللام لاستغراق الجنس، لأن الله ما نزل على الرسل كتابا واحدا بل أنزل عليهم كتبا، فقول الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب أي الكتب، لأن الرسل جمع والكتب جمع، لكن جاء لفظ المفرد محلا بالألف واللام فهو لاستغراق الجنس وليس للإفراد. ويأتي لفظ الكتاب في القرآن العزيز يراد به المفرد ويراد به الجنس، وهذا الذي في هذه الآية الكريمة يراد به الجنس، ومما جاء يراد به المفرد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، المراد به القرآن كتاب مفرد أل العهد الذهني أي الكتاب المعهود في الأذهان وهو القرآن، لأن أل للعهد الذهني أي الكتاب المفرد الذي هو القرآن المعهود في الأذهان، لكن هنا وأنزلنا معهم الكتاب أي الكتب، أل للجنس تشمل جميع الكتب. وقد جاء في القرآن أيضا ذكر الكتاب بلفظ مفرد في مواضع عديدة ويراد به الجنس، مثل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، فقال هو الكتاب الذي نزل على رسوله المراد به القرآن أل العهد الذهني، والكتاب الذي أنزل من قبل المراد به الكتب السابقة، المراد به الكتب السابقة أل للجنس، الكتاب الذي أنزل أي الكتب هو كتاب واحد، لكن الأول كتاب واحد، والكتاب الذي نزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل أي الكتب، فأل للجنس. وكذلك في سورة المائدة وأنزلنا إليك الكتاب بالحق القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي من الكتب، فأل الأولى الكتاب الأولى لفظ مفرد يراد به كتاب مفرد وأل للعهد الذهني، والكتاب الثانية اسم جنس يراد بها الكتب التي نزلت قبل القرآن وهو مصدق لها ومهيمن عليها، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق الكتاب خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أنزلنا عليك الكتاب وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي ما قبله من الكتب، ما بين يديه يعني ما سبقه من الكتب من الكتاب أي الكتب. وكذلك قول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فالكتاب هذه جنس أيضا اسم جنس يراد بها الكتب ولا يراد بها كتاب واحد بل يراد بها مختلف الكتب. وعلى هذا فالله عز وجل أنزل الكتب على الرسل، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديث فيه بأس جديد. إنزال الكتب من الله كما جاء موضحا في آيات كثيرة، مقيد بأنه من الله، نزلت من الله سبحانه وتعالى. وإنزال الحديد جاء مطلق، وإنزال الحديد يكون من الجبال، الله ينزل الحديد على الناس من الجبال، يستخرجونه من الجبال وينزلونه، وليس الحديد نزل من السماء، بل الحديد الذي أنعم الله به على الناس يستخرجونه من الأرض ومن الجبال، والذي من الجبال ينزل. والله عز وجل ذكر الكتاب وذكر الحديد مع الكتاب الذي فيه منافع للناس، وذلك أن من لم يستجب للكتاب يعامل بالحديد ويجاهد في سبيل الله حتى يدخل في الإسلام أو يعطي الجزية. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. من لم يقومه الكتاب تقومه الكتائب، الكتائب الجيوش. ولهذا جاء عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه قوله إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. كثير من الناس ما يخاف من المصحف والقوارع اللي في المصحف، ولكن يخاف من العصا والصوت، يخاف من العصا والصوت ولا يخاف من القوارع اللي في المصحف. فالله سبحانه وتعالى جمع بين الكتاب بين الكتب والحديد حتى يعني يتبين أن من لم يهتدي ومن لم يستقم بالكتب فإن الكتائب هي التي تقومه، وهي التي تجاهد في سبيل الله عز وجل حتى يدخل من يدخل في دين الله ويوفق من يوفق للحق، ومن لم يوفق فإنه يدخل تحت ولاية المسلمين وتجري عليه أحكام أهل الذمة وأحكام أهل العهد. وقد يكون بقاؤه على هذه الحال سببا في دخوله للإسلام، في دخوله الإسلام. والإيمان بالكتب، المراد بالكتب الذي سمي والذي لم يسمى. والله سمى لنا في القرآن 4 كتب أو 5 كتب، سمى التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، هذا هو الذي سمي لنا في القرآن، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. صحف إبراهيم وموسى جاءت في موضعين، في سورة النجم وفي سورة سبح اسم ربك الأعلى. والزبور جاء في موضعين، في النساء والإسراء. والتوراة جاءت في مواضع كثيرة من القرآن بلفظ التوراة وبلفظ الكتاب، والإنجيل جاء في مواضع كثيرة بلفظ الإنجيل. وكثير من الكتب لم يسمى لنا، ونحن نؤمن بالمسمى وغير المسمى، لكن ما سمي لنا نسميه باسمه، وما لم يسمى لنا فإننا نؤمن به ونعتقد أن كل رسول أنزل الله عليه كتاب، ولا نعرف اسم الكتاب ولا شيء عن الكتاب، ولكننا نؤمن بالكتب كلها، الذي سمي والذي لم يسمى، كالرسل نؤمن بالذي قص والذي لم يقص، الله قص علينا بعضهم وما قص علينا أكثرهم، ونحن نؤمن بالمقصوص وغير المقصوص، نؤمن بالذي قص علينا من الرسل والذي لم يقص، وكذلك نؤمن بالذي سمي لنا من الكتب والذي لم يسمى. والمراد بالإيمان بالكتب اعتقاد بأنها حق، وأنها من عند الله منزلة غير مخلوقة، وأنها كلام الله تكلم بها، وأنها مشتملة على ما فيه الهداية والسعادة لمن أنزلت عليهم، وأن من أخذ بها سلم وظفر بسعادة الدنيا والآخرة، ومن أعرض عنها خسر الدنيا والآخرة. نؤمن إيمانا مجملا بالكتب كلها بأنها كلها حق، وأنها من عند الله، وأنها منزلة، وأنها كلام الله، وأن من التزم بما جاء فيها سعد وظفر، ومن أعرض عنها خسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين. هذا قدر مشترك بين الكتب كلها، مبينا أن هذا موجود في التوراة وهذا في الإنجيل. نؤمن تفصيلا بأن هذا موجود في التوراة وهذا موجود في الإنجيل، لأنه جاء في القرآن بأن هذا موجود في التوراة وهذا موجود في الإنجيل، مثل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجرح قصاص. هذا شيء موجود في التوراة، وسواء وجد في التوراة التي بأيدي اليهود بعدما دخل التحريف والتبديل أو لم يوجد، جاء في القرآن بأن هذا موجود في التوراة، فهو مما نزله الله في التوراة سواء وجد في أيديهم أو لم يوجد. وكذلك صفات أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، جاء في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فقد جاء في القرآن أن التوراة مشتملة على صفات أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والإنجيل مشتمل على صفات أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. فالذي جاء في القرآن مضافا إلى الكتب نحن نؤمن به ونعتقد أنه موجود في الكتب المنزلة سواء وجد في المبدلة أو لم يوجد. وما جاء وما لم يأتي مضافا إلى الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل فنحن لا نصدق ولا نكذب الذي بأيدي اليهود والنصارى، ولكن إذا ما وجد فيها من باطل لا يليق بالله نكذبه، وما وجد من باطل لا يليق بالرسل نكذبه، والشيء الذي ليس من هذا القبيل وإنما هو معاني طيبة وحكم وما إلى ذلك لا نصدق ولا نكذب، لا ندري هل هي من المنزل أو من المبدل، هل هي مما نزل أو مما حرف وبدل، ولكن ونسلك ما أرشدنا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب بشيء فلا تصدقوه ولا تكذبوه، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليك. لا نصدقهم لأن لو صدقناهم بكل شيء يحتمل أن نكون صدقناهم بباطل، وإن كذبناهم بكل شيء يمكن أن نكون كذبنا بحق، لكن إذا كنا لا نصدق ولا نكذب ولكن نقول آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، هذا يعني فيه سلامة وفيه عصمة وعدم تكذيب الحق وعدم إقرار بباطل أو تصديق بباطل. أما القرآن فنؤمن به إجمالا وتفصيلا، لأن القرآن بين أيدينا محفوظ من أوله إلى آخره، ما في حرف ناقص منه، بل هو كامل ومحفوظ بحفظ الله: إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله تعالى حافظه، فنحن نؤمن به إجمالا وتفصيلا، إجمالا بأنه حق وأنه من عند الله وأنه منزل وأن من أخذ به ظفر وسعد ومن أعرض عنه خسر، كما آمنا بالكتب السابقة، ونزيد أننا نؤمن به تفصيلا، فكل ما جاء في القرآن من خبر نصدقه، وكل ما جاء في القرآن من أمر نمتثله، وكل ما جاء فيه من نهي نجتنبه، ونعبد الله طبقا لما جاء فيه ولما جاء في سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا هو الإيمان بالكتب إجمالا وتفصيلا، إجمالا بالنسبة لها كلها، وتفصيلا لما جاء في الكتب السابقة مما نص في القرآن أنه موجود فيها نؤمن به تفصيلا وفقا لما جاء في القرآن، وما لم يأتي إن كان باطلا واضحا في كتبهم المبدلة فنحن نبرئ الله عز وجل وننزهه من أن يتصف بما فيها من الباطل، وكذلك الرسل نبرئهم مما جاء في كتبهم من الباطل المضاف إلى الرسل. وما لم يأتي فنحن لا نصدق ولا نكذب ونقول آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.